بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قلنا الذي يظهر من سياق الآية أن ما هنا إنما هي ما الموصولة، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب، وليس كما ادعى بعضهم أن ما هنا معناها ما النافية، يعني يعلمون الناس السحر ولم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما نزل على الملكين شيء، نزل على هاروت وماروت شيء. طيب، فما هو الذي نزل على هاروت وماروت؟ لأننا لو جئنا إلى قوله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ضرب من السحر وليس هو السحر كله، هذا ضرب من السحر، وهو أولى أمور الساحر تعلما. أول ما يتعلم الساحر كيف يفرق بين المرء وزوجه له أن يتوقف، لأن هذا أكثر ما يجلب له الزبائن كما يقال، هذا أول شيء يتعلمه، بل وربما لا يتعلم غيره. بقية علوم السحر يعني هي نافلة بالنسبة للعلم الأول، هي من النوافل بالنسبة للعلم الأول. العلم الأول هو العلم الذي هو أولى الأشياء. لما هو أولى الأشياء؟ أولا لأن أكثر الناس يلجؤون إلى السحرة بسبب هذا الأمر، إما لتفريق وإما لجمع وإما لتحبيب وإما لبغض وإما. السبب الثاني أن هذا أولى ما يعتني به إبليس كما مر معنا في الحديث، فلأن الإبليس أكثر ما يعتني به كيف يفرق بين المرء وزوجه، فكان أول ما تعلمه الشياطين للساحر كيف تفرق بين المرء وزوجه، هذا من ضرورة تعلم السحر كما يقال. لكن السؤال الآن، قوله يعلمون الناس السحر، من؟ الشياطين. أولا لنعلم أن أصل تعلم السحر جاء من عند من؟ من عند الشياطين. يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا عندنا قاعدة لغوية تقول: العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. ما معنى هذا؟ أيوة. يعني إذا قلت لك دخل زيد وأبو سعيد، هل ممكن تخطب في بالك ولو لحظة أن زيد هو أبو سعيد؟ أبدا، العطف يقتضي المغايرة، يعني زيد غير أبو سعيد يقينا. دخل زيد وأبو سعيد، يعني دخل زيد ودخل رجل آخر غير زيد اسمه أبو سعيد، ولن تظن لحظة أن زيدا هو أبو سعيد. فقوله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إذن الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت شيء غير السحر، صح؟ بناء على هذه القاعدة التي قاعدناها، إذن الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ماذا؟ غير السحر. ما الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ أولا بابل كما قلنا هي بابل العراق المعروفة اليوم، مدينة بابل في العراق، وهي جنوب مدينة بغداد، مدينة هي شبه مدينة لا تسمى مدينة باعتبار أنها يعني قليلة سكانها، قليلة مرافئها، ليس فيها مقيمات عيش كاملة، أغلبها يعني مناطق يعني أو يعني أشياء تتعلق بالرفاهية وال يعني مسائل الفجور والفسق وكذا كلها موجودة في بابل إلى يومنا هذا. فبابل هذه وسميت باب بابل أصولا هي باب إيل، باب إيل، باب بابيل، بابيل، باب إيل. ما معنى باب إيل؟ باب الله، أصلها هكذا. لما في روايات عديدة جدا منها أن الدخول إليها هو دخول إلى عالم آخر وإلى أشياء أخرى وإلى تعاليم جديدة وإلى مفاهيم جديدة إلى آخره. روايات يعني لا يكاد يثبت منها شيء، لكن لا يهمنا. الذي يهمنا ما الذي أنزل على الملكين، الذي يهمنا ما الذي أنزل على الملكين، وكيف نجمع هذا مع بقية الآية؟ إذا كان الذي أنزل على الملكين ليس سحرا، فكيف نفسر قوله تعالى بعد هذا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ اتفقنا أن السحر كفر، فإذا ما جاء الملكان هاروت وماروت يعلمان أحدا الذي أنزل عليهما فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، صح؟ إذن الذي يعلمانه يسبب الفتنة والكفر أو يسبب الكفر، صح؟ إذن ماذا يعلم الملكان هاروت وماروت؟ تكلمنا في قصتهما أول نزولهما إلى الأرض وماذا كان منهما، وأن الله تعالى يعني بيّن حال ابن آدم وآدم وذريته وإعلاء شأن آدم على الملائكة والسبب الذي من أجله أسجد لآدم ملائكته. لكن الآن الحال الذي نتكلم فيه على الملكين وما أنزل عليهم، إذا ما جاء ملك يريد أن يصلح الله تعالى به قرية كثر فيها السحر، إذا ما جاء ملك يريد أن يصلح الله تعالى به حال قرية أو بلد كثر فيها السحر، سيأتي الملك ومعه ماذا؟ معه تعاليم ماذا؟ محاربة السحر، صحيح؟ معه تعاليم محاربة السحر. إذن لا بد أن يكون مع الملك ما يبطل به السحر، ما يبطل به السحر. موسى كان بفعل يعني في مسألة ربانية أكثر، هنا لا، في كلام وفي أشياء معينة نزلت على الملكين. لما نقول نزلت يعني وما أنزل على الملكين، السحر لا يتنزل، السحر لا يتنزل، الذي يتنزل من عند الله إنما هو ما يبطل السحر، الذي يتنزل إنما هو ما يبطل السحر، بدليل أن الله تعالى قال في أول الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون. إذن يعلمون، هل تعلم الشياطين ما يتنزل من السماء؟ أبدا، لا علاقة للشياطين بتنزل السماوات، وإنما علاقتها بما يعني يوحيه لهم أبوهم وسيدهم وشيخهم إبليس. فإذا جاء ملك يريد أن يصلح الله تعالى به قرية كبابل أو بلدا كبابل كثر فيها السحر، ماذا يملك أو ماذا يجب أن يكون مع هذا الملك كأداة لمحاربة السحر؟ طرق فك السحر، طرق إبطال السحر، كيف يبطل هذا السحر؟ طيب، فلماذا إذا كان معه ما يبطل السحر فلماذا يقول للذي يعلمه يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ ما علاقة الذي يبطل السحر بالكفر؟ قال لأنه لا يستطيع أن يعلمه فك السحر حتى يعلمه السحر، لا يستطيع. لأنك إذا أردت أن تتعلم اليوم، إيتي بطبيب قل له هذا دواء، هذا إبطال لسم من السموم. طيب، هذا إبطال لسم من السموم، هل تستطيع أن تعلمه كيف يبطل سما دون أن تعلمه كيف يكون السم؟ ما ينبغي أن تعلمه السم كيف يكون حتى تعلمه هذا دواء أعلمك إياه تركيبته. إذا ما وضعت هذا الدواء الترياق يعني على هذا السم أبطله، صح؟ هل ينفع هذا دون أن يكون عنده علم بطبيعة تركيب السم؟ أنه لن يتعلم كيف يبطله حتى يعرف السم كيف يكون، صح ولا؟ فلا يستطيع الملك أن يعلم فك السحر حتى يعلم السحر نفسه، صح؟ حتى يعلم السحر نفسه من باب ماذا؟ من باب ما لا يتم الأمر إلا به أو الواجب إلا به، فهو لا يمكن أن يعلمه هذا حتى يعلمه هذا، هذا من لزوميات الأمر من ضروريات. فيعلمه السحر ويعلمه ماذا؟ طريقة فك السحر. لكن إذا ما علمه ماذا يقول له؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا يعني المعنى الثاني، يعني هذا الكلام الثاني. فإذا قال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لما يقول له هذا؟ لأنه إذا ما أعطاه طبيعة فك السحر وطبيعة تركيب السحر صار باستطاعة هذا الذي علمه الملك أن يفعل ماذا؟ أن يعمل سحرا. هو نعم معه طريقة فك السحر، لكن باستطاعته بأي وقت من الأوقات أن ينحرف وأن يعمل سحرا، فصار عنده الأداة التي فيها ينحرف عن الجادة التي أرادها عليه الملكان، صحيح؟ كما قلنا لو جئنا بطبيب قلنا له هكذا تصنع سما وهكذا تصنع ترياقا لهذا السم، فإذا انحرف الطبيب ماذا يفعل؟ يصنع سما ويبيعه، يتكسب أكثر مما لو صنع ترياقا بالسم. فإذا انحرف هذا الطبيب صنع سما. إذا نعيد السياق، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر أي في بابل، يعلمون الناس السحر بداية في بابل، بابل أول ما صنع فيها السحر، يعلمون الناس السحر. ما كان السحر موجود قبل سليمان؟ ما دخل سليمان بالله؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قبل هذه الحادثة، قبل هاروت وماروت اللي يظهر لي. الذي يظهر، نعم هذا. الشياطين معلم الناس السحر. هل الشياطين معلم الناس بغنطق على طبعا. الشياطين معلم طبعا. روح عن ساحر اليوم. اللي فك لي. أنا مسحور. يفك. لكن يفك سحرا بسحر، يفك سحرا يبطل سحرا، لكن حتى يتعلق يعلقك به يصنع لك سحرا آخر. اليوم باستطاعة الساحر أن يفك سحرا، طبعا إلا أن يشاء الله، بس من عنده الأدوات التي يفك فيها سحرا، يتعاطى مع من هم يعني يعني فعلوا السحر بطرق خفية، ولا يسمى السحر سحرا حتى يكون سببه خفيا. من سحرة، سحرة هذه مادة سحرة تكون لما خفي، لذلك يسمى السحر ذو الصدر يسمى سحرا. لما يسمى سحرا؟ لأنه يخفي السر، لأنه يخفي السر. ويسمى السحر سحرا لأنه من شدة عتمته يخفي ما تحته، فلا ترى شيئا في السحر ذو شدة الظلمة قبل الفجر، لا ترى فيها شيئا من الخفاء والاستتار. والسحر هو الصدر، هذا مكان إخفاء السر، فإن كما قالت عائشة توفي بين سحري ونحري. والسحر سمي سحرا لأن سببه خفي، لأن سببه خفي. الساحر باستطاعته أن يتعاطى مع السبب الخفي، باستطاعته أن يتعاطى مع السبب الخفي فيبطل السحر بسبب خفي آخر، يبطل السحر بسبب خفي آخر. الآن بعد أن أبطل السحر طبعا بطريقة غير مشروعة وبطريقة فيها كفر بالله تبارك وتعالى، من دهائه أنه لا يفعل هذا، أولا لا يفعل لوجه الله، هذه متفقون عليها، لأنه يتكسب منها أموالا، لكن يفعل ما هو أشنع من هذا. ماذا يفعل؟ يصنع لك سحرا آخر. لما؟ حتى يبقيك متعلقا به، كيفما ذهبت ترجع إليه. وهذه من أصول فن السحر، أصول تعلم السحر، أنه إذا أبطل سحرا يصنع سحرا بديلا ليبقي الناس متعلقين بهذا الساحر الذي كان عنده. طبعا لأنه كل مرة بعد مرة، لو كل مرة أخذ حفنة من الأموال بدأ يعني صار فيه إيش عمل؟ صار في حركة، السوق اشتغل. من صفر إلى 100%، من لا شيء إلى أن يكون متسلطا عليه تسلطا يعني كبيرا جدا. قد يجعله مفقود الإرادة، مسلوب كل شيء، حتى حواسه، سمعه، بصره، كله مسلوب، يعني لا يرى إلا ما يريه السحر، لا يسمع إلا ما يسمعه السحر، لا يشعر إلا بما يشعره السحر، يكون مسيطرا على كل شيء فيه، حواسه، عواطفه، مشاعره، دينه، خلقه، كل شيء. ولا ينزع إلا إذا عرف السبب ده، لا ينزع إلا إذا اطلعت على السبب الخفي أو التجأت إلى من يبطل السحر الخفي. بس هم لجأت إلى من يبطل السحر القبيل، إيه الله عز وجل، لا يطلع على الخفايا إلا الله عز وجل. فإن استطعت أن تطلع على السبب أبطلته، شيء موجود فكه انتهينا، طلعت أنت رأيت، لكن ما رأيت ماذا تفعل؟ أنت افعل ما تشاء، فإن شاء أبطله خلاص انتهى الموضوع. إذا كان إنسان محصن الأذكار والصلاة الفجر، ليس للذكر حصن ضد السحر، لأن لو كان لعصم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من العلاج الوقائي، سبع تمرات هذه من العلاج الوقائي، يعني هذا من العلاج الذي يعني يحول دونه ودون السبب، يحول دونه ودون السبب. يعني في التمر سر لا يصلح وجود السبب معه، ما دخلنا بها. لا، مسألة السحر لا ندخل فيه، هو لا، هذا دخول فيه، هو هذا دخول. لا، ما بعدين هذا منزلق خطير جدا. طيب، والاطلاع عليه يعني كاطلاع الناس على ما قاله هاروت ماروت، إنما نحن فتنة فلا تكفر، ماشي الحال. والانزلاق فيه سهل، و وهذا زمن الانزلاقات وزمن الزلات والفتن. طيب يعني من باب الفضول واحد يريد الفضول يعني كيف يجوز ما عند الحنفية عند بعض الـ يعني العقليين منهم يرون أن تعلمه دون العمل به جاهز، منهم أبو بكر الرازي، منهم الرازي قال مجرد التعلم، قال لأن العلم العلم فاضل في كل شيء سواء في السحر ولا في غيره. طيب السبب الثاني يعني إذا أردت أن تعمل على إبطال السحر فعليك أن تعلم السحر لتبطله، فهو الآن يلجأ إلى إبطال السحر بالطرق المادية المخلوقة. الأصل ألا تبطله إلا بطرق سماوية، الأصل ألا تبطله إلا بوحي. طيب يعني استعين برب العزة سبحانه وتعالى وهو الذي يعني توكل عليه، لأن الله تعالى ماذا قال لموسى؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، بس إن الله سيبطل، ما قال لموسى ألقي عصاك فستبطل سحرهم، لا إن الله سيبطله. فالسحر الذي كان عند السحرة سحرة موسى ما سأل حاجة بشوية إيه؟ نعم، فهي لما لقفت، هي لما لقفت، وحذاري من قول بعض الناس ما يصف لما يتكلم بالقصة يقول أكلت، ما حد يقول أكلت، إنما هي لقفت. طيب حتى نتفق على المسألة، إنما هي لقفت، وفرق من الأرض للسماء بين لقفت وأكل، نتكلم فيها بعدين إن شاء الله. فالمهم إن تلقف ما يصنع، فهي تلقفهم. فمهم أن العصا، عصا موسى لما تحولت إلى ثعبان، طيب يعني أخذت بالعصي والحبال التي عندهم تلقفتهم، فكان ذاك من الله تعالى حقيقة، يعني لما لقفتهم حقيقة. طيب السعي الذي كان في العصي والحبال كان حقيقة؟ لا، كان سحرا. ماذا يعني كان سحرا؟ يعني كان أمرا له سبب خفي. هناك ركنان في السحر، ونقف عندهما في مسألة السحر. ركنان في السحر لا بد من وجودهما في كل سحر. الركن الأول سببه خفي، سببه خفي غير معروف، لا تطلع عليه أنت وإنما يطلع عليه الساحر ومن يطلعه عليه الساحر. الركن الثاني أنه يخالف الواقع، أنه يخالف الواقع. من أين جئنا بهذا؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هل كانت تسعى؟ ما كانت تسعى، وهذا يبطل دعوى البعض أن الحبال والعصي التي كانت عند السحرة كانوا يحقنونها بالزئبق، فلما يكون الحبال والعصي تحت الشمس فيتمدد الزئبق، فبتمدده يصبح الـ يعني حجم الزئبق داخل العصي والحبال أكبر من حجم العصي والحبال، وهذا يستدعي إيش؟ اضطرابا وحركة في الزئبق. هذا كلام كله باطل، هذا كلام كله باطل، بدليل أن الله تعالى نفى السعي عن الحبال والعصي. ماذا قال؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هي ليست تسعى، هي لا تسعى خلاص، يعني هي بمعنى أنها ما زالت على حالها، هي ثابتة في مكانها، حبالهم وعصيهم في مكانها. فألقاها كذلك سحروا أعين الناس. إذن هم ما سحروا الحبال والعصي، فتركيز الساحر لا يكون على ذات الشيء وإنما يكون على الذي يراه ويسمعه، يعني يكون تركيزه على المسحور لا على السحر نفسه، يكون تركيزه على المسحور لا على السحر نفسه. طيب نعود للملك، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن فتنة، لما نحن فتنة؟ كل ما يرسله الله تعالى للناس ليعلم الصادق فيه من الكاذب فتنة. كل ما يرسله الله تعالى على الناس ليعلم الخبيث منه من الطيب فتنة. كل ما يرسله الله تعالى على الناس ليعلم المصلح من المفسد فتنة. لذلك كل الدنيا فتنة، كذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن كل ما في تراه في الدنيا، كل ما تراه في الدنيا، كل شيء بدون استثناء كله فتنة، كله فتنة. إذن كله جعله الله ليعلم حالك معه، مصلح أنت أو مفسد، صادق أنت أو كاذب. طيب، كل شيء. وجعلنا بعضهم لبعض، بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ كل شيء فتنة. فافتتن هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، يعني أنا فتنة لك وأنت فتنة لي، زوجك فتنة لك وأنت فتنة لزوجك، أولادك فتنة لك وأنت فتنة لأولادك. وقس على هذا، كل ما تراه أمامك بشرا كانوا أو بهائم كانوا أو حجارة كانوا أو حديدة، كل هذا إنما هو فتنة لك ليعلم الله تعالى حالك معه، مصلح أنت أو مفسد، صادق أنت أو كاذب، كله. إذن إنما نحن فتنة فلا تكفر. لما نحن فتنة فلا تكفر؟ أرسلنا الله تعالى لنعلم هذا، لنرى الصالح من الفاسد، لنرى الصادق من الكاذب، لنرى الذي يبقى على ما أمر به من الذي ينحرف ويضل عن الطريق. طيب، هذه واحدة. الثانية، قالوا إنما كان حال الملكين أن الله تبارك وتعالى ابتلى الناس بهما، ليس ليعلما الناس السحر وإبطال السحر، لا، وإنما ليعلما الناس السحر فقط، ليعلما الناس السحر فقط. لما كان هذا فتنة؟ كان هذا فتنة، فأراد الله تعالى أن ينزل على الناس فتنة. كيف كانت صورة هذه الفتنة؟ سحر. فبالتالي ندخل هنا في مغالطة مع التفسير الأول أو مع الكلام الأول. المغالطة الأولى أن السحر هنا نزل من السماء، يعني أن الله تعالى هو الذي جاء تعليم السحر منه ابتداء وليس من الشياطين. طبعا هو بطبيعة الحال ما تتعلمه الشياطين، من الذي هيأ لهم تعلمه؟ الله. بداية لا يتعلم أحد شيئا ولا يجهله إلا بإذن الله وعلمه وتقديره. لكن على القول الثاني يكون الذي بدأ يعني بث السحر في الناس من؟ الله حقيقة، الله حقيقة على أيدي من؟ على أيدي الملكين. فكان الملكان يعلمان الناس السحر فتنة. لما فتنة؟ خذوا هذا السحر لنرى من منكم سيكون تقيا ومن الذي سينحرف وسيبدأ بالمسائل السفلية وتعلم. نعم، يعني في كل في في كل الأحوال هما يعني مأموران عذابا لأهل الأرض. ما واضح الكلام، هذا ليس واضحا، الله أعلم. النشرة هي رقية تصنع إما بتعاليم رجل ذي خبرة وإما بتعليم ساحر، يعني يكون الساحر عارف الكلام الذي يقال ما أن يكون كفرا طبعا لفك هذا السحر، كأن يصرف الجن الذي كان موكلا بالسحر، أو أن يصرف المارد الذي كان قائما على السحر، أو أن يعني يعطل السحر من أصله بكلمات ما. هذه هي النشرة. فإذا هي رقية تكون ناتجة أو مصوغة من إنسان صاحب خبرة في هذا المجال، ليست رقية شرعية، ليست لا من كلام الله ولا من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فتوقف عليه الصلاة والسلام في النشرة فلم يقرها، بسبب أنه لو فتح على هذا الباب لصار كل إنسان يقول هذه النشرة ليس فيها شيء، تعالوا نستعملها. لا، عليك بالأساليب الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نتكلم على ما يتعلق بالرابط ما بين سليمان وما بين السحر، لأن الله تعالى يعني في معرض الآية كأن هناك انتقال بين ما تكلم به على سليمان وبين ما تكلم به على السحر وحال السحر وبداية السحر. يعني كلام سليمان نفى الله تعالى فيه السحر عن سليمان وألصقه بمن؟ بالشياطين. ثم قال يعني الآية ماذا تقول؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمونه. ولكن الشياطين كفروا، أي شياطين؟ الشياطين عامة، يعني بهم خصوصا شياطين سليمان، يعني الشياطين الذين كانوا في زمن سليمان، ويعني بهم الشياطين الذين سبقوا سليمان، لأن السحر سبق زمن سليمان، لأن السحر كان معروف في زمن سليمان، هذا يعني أنه كان موجودا قبل سليمان. لكن ما الرابط بين سليمان وبين الشياطين أو بين السحر الذي كان قبل سليمان؟ أي لما بدأ الأمر بسليمان ثم أتبع ذلك بالسحر الذي كان قبل سليمان؟ ما الرابط؟ لا بد من وجوده بين الأمرين. الأمر الأول أن ذكر الشياطين التي افترت على سليمان وادعت أن سليمان يعلم السحر، هذا الكلام جر إلى الكلام على بداية السحر. كأن الله تعالى يقول ليس سليمان بالساحر، أليس كذلك؟ ردا على فرية اليهود، أن اليهود قالوا انظروا إلى محمد يذكر سليمان من جملة الأنبياء وما كان سليمان نبيا ولكنه كان ساحرا. هذا كان اعتقاد اليهود زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال اعتقادهم هذا إلى يومنا هذا. وكما قلنا يريدون الهيكل لأن يستخرجوا الصحف والأوراق التي كان يستدعي بها سليمان على زعمهم بالشياطين، ليستدعوا شياطين سليمان فيفعلون ما كان يفعله سليمان. فالشاهد أن الله تعالى قال يعني بلسان الحال ليس سليمان بالساحر، وإنما سليمان كان نبيا، لكن الشياطين هي التي تعلم وتتعلم السحر، فقد تعلمته وعلمته في بابل وما زالت تعلمه وتتعلمه إلى زمن سليمان. عرفنا؟ فهو يعني تكلم على الشياطين ثم تكلم على أصل تعلم الشياطين للسحر، وأنه بدأ متى؟ في بابل، بدأ في ذاك الزمان الذي كان فيه هاروت وماروت. إذن هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، أول ما يتكلم مفتر ويريد أن يلصق فرية بأحد يلصق فرية بالذي تليق به الفرية. كيف يعني تليق؟ تركب عليه، صح؟ لا، بالضبط. اليوم لا يستطيعون أن يلصقوا تهمة إرهاب برجل يلبس شورت وحلق في حلقة في أذنه وحلقة في أنفه، ما تركب عليه، صح؟ بدنا هيك، هاي مناسبة جدا، يعني راكب صح. فلو أراد اليهود أن يلصقوا تهمة السحر بأحد لما وجدوا أنسب من سليمان. ليه؟ يعملون له ما يعمل من محاريب. مين؟ الجن. إذن تحت يديه من هم أصلا متهمون بصياغة السحر. إذن سليمان سحر ضابط، صح؟ يعني بمعنى أنه أن الأمر لا يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني تكذيبه صعب أو تكذيبه أو تصديقه سهل. يعني لو جاء يهودي إلى غر ليس عنده حنكة وليس عنده خلفية شرعية قال له ألا تعلم أن سليمان كان يتعاطى مع الجن؟ قل بلى. ألا تعلم أنه كان يصفد الشياطين وكان يفعل وكان ويحفرون له وينقبون له ويصنعون له ويبنون له؟ قل بلى. طيب وألا تعلم أن الشياطين هي التي موكلة بالسحر وبصناعة السحر والنفث في العقد والكذا؟ قل بلى. طيب إذن كان سليمان يسخر الشياطين عن طريق السحر، لقال هذا الغر صحيح هذا الذي لا ليس عنده خلفية شيء ماذا يقول؟ كلامك صح، كلامك منطق صح، سيقر بهذا. لذلك اليهود لما يريدون إلصاق تهمة السحر بنبي أنسب من تلصق به هذه التهمة من سليمان، فردها الله تعالى ونسبها إلى الشياطين وبين أن أصلها من عندهم وليست من عند سليمان. طيب هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى